بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله العزيز الغفار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عباد الله، ما أحوجنا إلى الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يدعونا لأن نستغفره من ذنوبنا وسيئاتنا ليغفر لنا، ونحن بحاجة دائما وأبدا إلى الاستغفار. تخطئون بالليل والنهار، فنحن بحاجة إلى الاستغفار الليل والنهار. والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وله فوائد عظيمة وآثار كريمة. أعظمها أن الله سبحانه يغفر به الذنوب مهما عظمت، فلا ييأس المسلم من المغفرة، ولا يتعاظم ذنبه في جانب عفو الله ومغفرته، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، علانيتها وسرها، الكفر والشرك. إذا تاب الإنسان منهما تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله جل وعلا دعا النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، دعاهم فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلا يتعاظمه شيء طلب منه سبحانه وتعالى، فهو الغني الكريم. كان رجل من بني إسرائيل مسرفا على نفسه للذنوب، وكان له أخ يناصحه ويعظه، فلما مل من مناصحته وموعظته قال: والله لا يغفر الله لفلان. فغضب الله عليه وقال: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فعلى المسلم أن يعظم الرجاء بالله، وأن يبادر بالتوبة إذا حصلت منه خطيئة، وما أكثر خطايانا وذنوبنا أن نبادر بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك الاستغفار يكون من التقصير في حق الله من الصالحين والمؤمنين، يستغفرون الله عن التقصير في حق الله، لأن أحدا مهما بلغ من العبادة والتقوى فلن يؤدي حق الله عليه، ولكن الله يغفر لعباده تقصيرهم إذا استغفروه وتابوا إليه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يستغفرون الله. قال أبونا آدم عليه السلام وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نوح عليه السلام استغفر ربه فقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الله ويتوبون إليه وهم أكمل الناس عبادة، ولكنهم يستغفرون الله لأنهم لم يوفوا الله حقه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. روى عنه أصحابه أنهم أحصوا له في المجلس أنه يقول: استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. فما بالنا نحن نغفل عن الاستغفار. الاستغفار يحصل به نزول المطر، يحصل به نزول المطر عند الجذب. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يدفع الله به العذاب. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذكر أن الأمان من العذاب بأمرين: الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته وأنت فيهم، الأمر الثاني الاستغفار، وهذا مستمر إلى يوم القيامة، فمن استغفر غفر الله له، والمسلمون إذا استغفروا ربهم غفر الله لهم. وهذا هود عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار تحصل به خيرات كثيرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل وجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار سمة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، لا أحد يستغني عنه، وهو مشروع في كل وقت وفي كل حين، ولكنه يتأكد في مواضع ينبغي للمسلم أن يتحراها. يتأكد عند انصراف الإنسان من صلاة الفريضة، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة قبل أن ينصرف إلى الناس يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. يكون الاستغفار في ختام صلاة الليل، قال الله جل وعلا: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وفي الحديث أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كذلك يكون الاستغفار بعد الانصراف من عرفة، بعد الوقوف فيها. قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار مطلوب منا دائما وأبدا، وهو طلب المغفرة لذنوبنا. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنوبي، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنوبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله. أيها المسلمون، داوموا على الاستغفار والهجوا به في الليل والنهار لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، ونحن بعد أداء فريضة الصيام وبعد الفطر من رمضان، أجدر بأن نكثر من الاستغفار مما قصرنا ومما تركنا ومما أهملنا ونقصنا في هذا الشهر، فنستغفر الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. إن على المسلم أن يستغفر لنفسه وأن يستغفر لوالديه وأن يستغفر للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلى المسلم أن لا يقتصر على نفسه، بل يستغفر لنفسه أولا، ولوالديه ولإخوانه المسلمين، فإن الله غفور رحيم. ولتعلموا أن الاستغفار ليس معناه الترديد باللسان، فيقول الرجل أو المرأة استغفر الله بلسانه وهو مقيم على الذنوب لا يتركها، لا بد أن يتبع الاستغفار ترك للذنوب وابتعاد عنها، وإلا فإن الاستغفار باللسان لا ينفع. ولهذا قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار، أي أن من لم يترك الذنب فإنه يحتاج، فإن استغفاره يكون لا قيمة له، يحتاج إلى الاستغفار. فعلينا أن نحقق الاستغفار قولا وعملا، وأن نكثر منه ونلهج به دائما وأبدا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح سلطاننا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم خذ بناصيته إلى الحق، اللهم اهده إلى الصواب، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم أصلح بطانته وأبعد عنه بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.